نشرت الجريدة الإنترنتية للكوريين في أمريكا من جوك تونغشين قبل أيام مقالة كتبها العضو المعلق جان غوانغسون فيما يتعلق بأن أوباما وباكونهي يطلقان هذه الأيام مزاعم تطالب كل البلدان بتخفيض درجة العلاقات مع كوريا وتوجيه التجوت إلى جمهوريتنا بتعبئة كل الوسائل. تعطي المقالة جميع أبناء الأمة إلى أن ينطلقوا في النضال الرام إلى تبديل اتفاقية الهدنة باتفاقية السلام تحت راية إجلاء الجيش الأمريكي المحتل لكوريا الجنوبية وشعار السلام ضد الحرب ومنع محاولات أمريكا والسلطة الكورية الجنوبية لإشعال نيران الحرب حتماً.